وإن كثيرا من الناس اللي هو يعني بيتكلم بصدادهم هم اليهود مش كده؟ وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني خارجون عن طاعة كتبهم، لأن طاعة كتبهم لو إنهم اتبعوها لقال لهم أمنوا بالرسول النبي الأمي اللي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإيه والإنجيل، وتعرفونه كما عرفتكم لأبنائكم، يعرفونه كما يعرفون إيه أبنائكم. فما دام عملوا الحكاية فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بإيه ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا أهدي بعض ساعة ما تسأل يخاطب اليهود ولا يجيبش الكلية أو السور الكلي ويجيب البعض، وإن كان كثيرا فاعلم أن ذلك أسلوبه صيانة الاحتمال. ليه؟ أم قال لك لأن فيه بعضهم ما هو الكثير يقابله إيه قليل، يبقى فيه كثير منهم فاسقين والقليل مش فاسقين لأنهم بيديروا فكرة الإيمان بك وقد حصل بالفعل ولا لا وقد حصل بالفعل. فلو أنه جاب الصور كلي يقول لك كلهم فاسقين، ماذا يكون موقف الذين يفكرون في أن يؤمنوا بمحمد؟ يقول لك ده مش منور ده إيه؟ طب ده احنا عمالين يعني وبندرس وحنروح نام، إنما اللي بيقول كثيرة يقول يا سلام ده منور وربنا مطلع على إن فيه ناس بتعمل إيه؟ بتفكر على أنها تهتدي إلى منهج الإيه؟ إلى منهج الحق. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لماذا يريدون أن يلووا أحكام الله ليحققوا لنفسهم سلطة زمنية وشيئا تافها من الأسماء التي يتقاضونها؟ ليه بيعملوا كده ليه؟ أم قال لك أفحكم الجاهلية يقول حكم الجاهلية؟ ما معنى الجاهلية؟ الجاهلية دي نسبة إلى إيه؟ جاهل. لو للجهل يقول جاهلية، إنما بيقول جاهلية. طب وجهل يعني إيه؟ الجاهل احنا قلنا في تقسيم النسب قديما ان في الالفاظ التي نتكلم بها كل لفظ له معنى، بس ساعة ما تسمع اللفظ يجي المعنى بذهنك، انما المعنى اللي يجي بذهنك يجي معنى افرادي. يعني افرض انك سمعت كلمة جبل، ما الذي يأتي في ذهنك؟ صورة الجبل، انما ماله الجبل؟ ما حكمتش عليه بحكم. يبقى اذا في معنى لللفظ تعرف مدلوله ايه؟ تقول مثلا ايه القاهرة؟ يجي المدلول بتاعها اللي هي بجمال القاهرة. لما تيجي تقول مكتظة بالسكان مثلا كثافتها مش عارف ايه مرافقها متعبة تجيب حكم بقى. يبقى فيه فرق بين اللفظ حين يؤدي معنى مفردا ملوش حكم. ولذلك ساعة ما تلاقيش مفيش حكم تلاقي العربي ما يقبلوش. ولذلك الرجل اللي كان بيدا يقول اشهد ان محمدا، خدوا بالكم اهو، اشهد ان محمدا رسول الله، ما هي محمدا رسول الله تبقى رسول الله صفه لمين؟ صفه لمحمد. طب فين الخبر بيعمل ايه؟ ام قال له يصنع ماذا؟ يبقى الكلام ما جاش، الكلام ما ايه، انما لم يقول اشهد ان محمدا حكم عليه بانه رسول الله، انما ساعه ما اجاب النصب الفتحه عرفنا ان محمد رسول الله صفه لمين؟ صفه لمحمد. يبقى الخبر لسه ما جاش ولا لا؟ ام قال له يصنع ماذا؟ فعلم انه ايه؟ انه لحن. يبقى اذا كل لفظ له معنى، هذا المعنى يديك معنى مفرد، انما ما تعرفش النسبه له ايه مال. اما تيجي تقول للواحد ايه محمد وهو عارف محمد تقول له ماله؟ ما هو انت بس استحضرت الصوره بتاعت محمد بس، انما ماله؟ يقول لك زرني امبارح كملة الفايدة. يبقى لما كملة الفايدة يبقى اسمها نسبة، اسمها ايه؟ يبقى كل لفظ من الالفاظ المفردة له معنى حين يطلق اللفظ الذهن ينشغل يتطور. فاذا جاء الحكم يبقى فيه نسبة، فيه ايه؟ نسبة. النسبة دي واقعة وانت معتقد فيه؟ ايوه ايوه انا معتقد انها كده، واعتقادي صح بانها واقعة. طب تقدر تدلل عليه؟ قال لك ايه وادلل عليه. لما تيجي تقول الارض، بتتصور انت الارض دي ولا لا؟ مالها الارض؟ كروية. بقت فيها نسبة ولا مش فيها نسبة؟ خلاص انت معتقد كده؟ يقول لك ايه وانا معتقد كده، والواقع انها كده والواقع انها كده. طب هات الدليل. ان جبت الدليل بقى علم، بقى ان جبت الدليل يبقى ايه؟ علم. يبقى ما هو العلم بقى؟ نسبة